قال وإنما جاز ذلك. اهتم ابن عقيل بالتعليل لماذا؟ لأن المسألة خالفت القاعدة العامة، لأنه فاعل ومفرد وحقيقي، ومع هذا جاز الوجهان. قال وإنما جاز ذلك، إذن اسم الإشارة ذلك يعود على مثنى وهو التذكير والتأنيث. قال وإنما جاز ذلك لأن فاعلها أنت، لأن فاعلها، الضمير يعود على ماذا؟ فاعل نعمة. قال لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس. استغراق الجنس يعني إيش؟ يعني الشمول. كيف الشمول؟ إذا قلت نعمة المرأة هند، كما يقول النحويون في باب نعمة، فمعنى هذا أنني مدحت الجنس كله من أجل هند. ولهذا يقولون إن أل في فاعل نعمة إن استغراقية لاستغراق الجنس وليست للعهد، يعني أريد امرأة معهودة مثلا اللي هي هند، لا، إنما هي أل الاستغراقية الشمولية. طيب إذا كان الأل لاستغراق الجنس، ألا يقال أنه أشبه الجمع؟ بلى، بل إنه أوسع دائرة من الجمع، لأن الاستغراق والشمول كما يقول الأصوليون هذا من صفات العام، والعام ليس له حد يقف عنده، بينما الجمع له حد. ولهذا يقولون أن الجمع المنكر ما هو من صيغ العموم. إذا قلت قام رجال، قام رجال ليس من صيغ العموم، لكن لو قلت مثلا قام الرجال صح أن يكون من صيغ العموم بسبب وجود أل. إذا مثل هذا أل الموجودة في فاعل نعمة، إذا قلت نعمة المرأة. فالحاصل من هذا لماذا جاز الوجهان؟ لأنه أشبه الجمع في أنه أريد به استغراق الجنس. ظهر؟ قال لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد. ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه، إثبات أحسن منه، لأن الاستغراق والشمول في فاعل نعمة أكثر من الشمول في جمع التكسير، فيكون الحذف حسنا، يكون الحذف حسن، ولكن الإثبات أحسن منه. لماذا كان الإثبات أحسن؟ لأنه مؤنث الآن، لأنه مؤنث. لكن لماذا كان الحذف حسنا؟ لأنه أولى من جمع التكسير بالحذف. هذا معنى قوله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا. إذن استحسنوا بمعنى أنه حسن، استحسنوا يعني حكموا عليه بأنه حسن، لكن إبقاء التاء وعدم الحذف هذا يعتبرونه أحسن من الحذف، لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل، متصل بالفعل. ونحن قلنا هناك في قال فلان إنه شاذ، إنه شاذ، مع أن كلمة فلانة مثل كلمة المرأة، كلمة المرأة الآن هو مؤنث حقيقي، أقول مؤنث حقيقي، لكنه لما أفاد الاستغراق طرأ عليه هذا الحكم، وهو إيه؟ جواز الوجهين. هذا معنى قوله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. معنى البيت يعني التاء مع الجمع سوى جمع المذكر السالم حكمها كالتاء مع الظاهر المجازي، لأنه يجوز لك الوجهان تذكير والتأنيث. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا العرب أو النحويون. إذا كان المراد بالعرب المراد استحسنوا نطقا، وإذا كان المراد العرب فالاستحسان في النطق، إذا كان المراد النحويين الاستحسان في الحكم بمعنى حكموا بحسنه. والحذف هذا بالنصب لأنه مفعول مقدم. نعم. والتقدير استحسنوا حذف التاء في نعم الفتاة. تعليل: قال لأن قصد الجنس فيه بينوا، لأن قصد الجنس ظاهر، حيث أن المتكلم لا يريد بقوله نعم المرأة امرأة معينة، إنما يريد أن يمدح الجنس كله. ها؟ لا أعرف هذا. ها؟ ولا نعم الدار الآخرة. ها؟ كذا الدار الآخرة. أولا نعم دار الآخرة. ها؟ والله ما أدري. ولا نعم الدار الآخرة. كذا آية ولا نعم الدار الآخرة. ما في آية ولا نعم الدار. ولا نعم دار الآخرة. أولا دار الآخرة خير، ولا نعم دار المتقين. لكن ولا نعم الدار الآخرة ما أظن، ما في آية بهذا اللفظ. تأكد أنت؟ إيه لا أظن أنا إن شاء الله تأكد. ما في بهذا اللفظ. دار يعني؟ إيه، لكنه قد يقال أنه هنا ما يأتي التعليل اللي هم قالوا أنه على أساس الجنس، لأن الجنس إنما جاء بواسطة أل، ولهذا هم يخصون الحكم هذا بما إذا كان الفاعل محلى بأل، أما إذا كان الفاعل غير محلى بأل كان يكون مضافا ما يدخل في هذا الحكم، لأنه قد يقال الآن كلمة دار الآن إنما هي مؤنث حقيقي، إنما مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي إذا كان يجوز مع غير نعمة وبئسة تكون نعمة وبئسة من باب أولى بالنسبة للمؤنث المجازي. نعمة ذكروا هذا، هم قالوا إنه ما يلزم أن يكون الفاعل محلى بأل، إنما يصح إذا كان الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بالتمييز. لكن تعرفون أنتم أنه حتى نعم امرأة هند نفس الكلام موجود، اللي هو يشمل الشمول هنا، حتى امرأة الآن فيها معنى التنكير ولا لا، لكن الضابط اللي هم أرادوا وهو أنه لا بد أن يكون مؤنثا حقيقيا موجود في هذا المثال، موجود في هذا المثال. فلربما أنه حتى يمكن لو أضيف فيما يبدو، لو قيل مثلا نعمة امرأة زيد هند، حتى لو أضيف، لأن يصدق عليه أن الفاعل مؤنث حقيقي، إنما الذي قصد استبعاده في هذا المؤنث المجازي في مثل نعمة دار المتقين. واضح؟ ولا الفاعل إذا كان ضميرا مستترا مفسرا بالتمييز كمثال هذا نص عليه على أنه مثل ما إذا كان الفاعل محلى بأل يجوز الوجهان. هم مثلوا بقولهم نعمة فتاة هند، فالظاهر أنه مثله نعمة امرأة هند أنه يجوز، ما في معنى. فهمت الآن؟ لا ما تلزم. والله قد يقال أنه إذا أضيفت إلى معرفة يمكن، لكن لو قيل مثلا نعم امرأة الحي هند يمكن هنا يقال أنها ما تعرفت، إنما تخصصت، والتخصيص قريب من النكرة. لكن ربما أنه مثل نعم امرأة زيد أنه ما يصلح هذا، لأنه ما صار الآن فيها شبه بالجمع ولا لا، وقل ما صار فيها شبه بالجمع. ها إذا كان له أربع ما في معنى. ها لا هم يقولون لا التخصيص بالاسم ما يفيد هذا، يعني قصدك هند كأنه يريد أن يمدح جميع نساء زيد من أجل هند، وإن كان ما وده أن يمدحهن كلهم من أجل ها من أجل هند، لكن الظاهر أنه إذا كان له عدة نسوة أنه ما أنه الآن قرب من التخصيص، صار في معنى التخصيص يعني أوسع دائرة من التعريف ولا لا؟ أوسع دائرة، لكن ما لنا إلا الظاهر. أقول ما لنا إلا الظاهر أنه إذا أضيف إلى معرفة تعرف. إيه نعم. طيب في مبحث الآن نريد أن نأخذ على أساس يكون الباقي درسا واحدا، وهو الحكم السابع، بداية بالحكم السابع. الحكم السابع أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، من هنا إلى آخر الباب هذا بحث في هذا الحكم، والبحث سهل هنا. يقول والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. النقطة الأولى ما الأصل في الفاعل؟ بالفعل. النقطة الثانية ما الأصل في المفعول؟ أن ينفصل عن الفعل، ينفصل عن الفعل، هما نقطتان. أما الأولى قال الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل. لماذا؟ قال لأنه كالجزء من، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب، أو مخاطب يعني أو مخاطبة، نحو ضربت وضربت، فهذا التسكين لآخر الفعل دل على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. قال وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. هذا التعليل فيه نظر، إن ورد عن العرب كلمات توالت فيها أربع متحركات مثل ثمرة شجرة، هذه الآن توالى فيها أربع متحركات. لو قلت مثلا شجرة طويلة توالى الآن أربع متحركات، فهذا التعليل فيه نظر، يمكن، لكن ما قيدهم، إنما قال وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، يعني في الفعل حتى، يعني قول في الفعل أن الفعل ثقيل، يعني التعليل هذا هو مقبول، يعني فعل ثقيل لو وضعت الفعل والاسم في الميزان ما رجح أحد على الآخر. على أي حال هذا تعليل مشهور عندهم، اذكرونه في باب المعرب والمبني هناك في الفعل الماضي إذا اتصل به الضمير. لكن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل. تقديم المفعول نوعان، تقديم المفعول نوعان، تقديمه على الفاعل وهذا يسمى بالتوسط، وله حالتان، حالة جواز وحالة وجوب. النوع الثاني تقديم المفعول على الفعل والفاعل، وهذا له حالتان، حالة جواز وحالة وجوب، بعضها سنأخذه الآن والبعض الآخر سيأتي فيما يأتي من الأبيات. إذن قوله ويجوز تقديمه على الفاعل، تقديمه على الفاعل هذا ما يسمى بالتوسط، إن خلا مما سيذكره، ما هو الذي سيذكره؟ وجوب تأخير المفعول. إذا متى يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ إذا لم يجب تأخيره عن الفاعل. نعم. فتقول ضرب زيدا عمرو، فقدم المفعول على الفاعل، تقديم وجوب أو جواز؟ هذا جواز، هذا التقديم الجائز. أما التقديم الواجب هذا سيأتي إن شاء الله. ومنه قول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، فآل فرعون مفعول مقدم والنذر فاعل